الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. نتكلم على موضوع جليل وهو موضوع الصدقة وفضائلها ومنافعها. يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية تدعونا إلى الإنفاق في سبيل الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح قال: تصدقوا ولو بشق تمرة. وفي ذلك توجيه لأنه ما ينبغي للمسلم أن يعجز عن الصدقة ولو أن يتصدق بشق تمرة، وقد يغلب دينار 1000 دينار باعتبار النية والصدق وصدق السريرة. الإنسان كان صادقا في إنفاقه فليس العبرة بالكثرة وإنما العبرة بالإخلاص عند الصدقة، فإن ابتغى بها وجه الله جل وعلا دون سواه فإن له من الفضل والأجر والثواب ما لا يخطر على باله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق ولو بشق تمرة، لما في الصدقة من الفضائل والثواب والأجر الجزيل. فمن فضائلها أنها تطفئ غضب الله تعالى. الصدقة تطفئ غضب المولى تبارك وتعالى، لما ثبت في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. وهنا صدقة السر يعني الصدقة التي أصر بها الواحد، يعني أخفاها ولم يظهرها خشية الرياء وخشية المباهات، يعني حرص على أن يتصدق خفية دون أن يراه أحد حتى لا يفسد عليه الشيطان صدقته، لأن ربما يتصدق أمام الناس ويدخل الرياء، فرب عمل كبير تصغره النية، عمل كبير وتصغر النية لأن تصبح النية من أجل الناس. فالأمر الأول إذن يطفئ، يعني تطفئ غضب المولى تبارك وتعالى. الصدقة تمحو الخطايا والذنوب، لما ثبت في صحيح الترغيب: والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. يعني انظر الفضل تاعها، ترفع غضب الله عز وجل، تمحو الذنوب والخطايا. زيد على ذلك، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حينما بيّن بأن الصدقة تظل المسلم يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، لأن يوم القيامة حينما نقف أمام رب العالمين منا من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يصل ومنا من يصل عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يصل عرقه إلى صرته، ومنهم من يصل عرقه إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه عرقه يغرق العرق تاعه. فالذي يكثر من الصدقة فإنه تظله صدقته يوم لا ظل إلا ظل الله تبارك وتعالى. الحديث ثابت في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر هذا الصنف من الناس الذي يتصدق بصدقة ويحرص على الإخلاص فيها، معناه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني أنه يحرص على أن يسارر بها ما يشوفه حتى واحد، خشية أن يفسد عليه الشيطان نيته فتصبح رياء وسمعة وشهرة ومدحا أمام الناس، باش يمدحوه الناس قال هذا يتصدق على الفقراء والمساكين وكذا وكذا. الإنسان وخاصة إذا كان الشخص له عنده كربة أو محنة أو عنده دين وضاق عليه دينه، هذا الناس كيتفرج عليهم، لناس عندهم مشاكل حابين يخلصوا أشياء لازم يخلصوها، فإذا فرجت عليهم فتحصل من الأجر والثواب ما لا يخطر على البال. الصدقة الجارية لا تنفعك في آخرتك بل تنفعك حتى في دنياك. فقد ثبت في صحيح الترغيب قول ابن شقيق قال: سمعت ابن المبارك حيث سأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته، يعني خرجت له حبة في الركبة تاعه، هذا واحد خرجت له حبة في الركبة تاعه مدة 7 سنين وعنده هذه الحبة في الركبة تاعه، وقد عالجها بأنواع من العلاج وسأل الأطباء فلم ينفع به ذلك، ما نفعوا شيء، درقع وش لازم أفضل. فقال له ابن المبارك: اذهب اذهب فاحفر بئرا مكان حاجة الناس إلى الماء، شوف مكان الناس تحتاج الماء، احفر بئر، فإني أرجو أن ينبع منه الماء فينتفع الناس، وبعد ذلك قد يشفيك المولى عز وجل، يدعون لك فيشفيك. وفعل ما قال له ابن المبارك، قال: ففعل الرجل فبرئ. ففعل الرجل فبرئ، يعني الإنسان أحيانا بالصدقة يعني قد يشفيه المولى تبارك وتعالى من أمراض كثيرة، بمثل الثلاثة الذين أنجاهم الله عز وجل الذين دخلوا الغار، ما التي أنجتهم؟ أعمالهم الصالحة، فالعمل الصالح قد يفرج عليك الكروبات وقد يشفيك من الأمراض، والصدقات يعني قد تشفي من الأمراض، لذلك أن يحرص على هذه الأمور. في الغالب الذي يحجم عن الصدقة يخشى نقصان المال، ليحجم عن الصدقة قال لك ينقص مالي كن صدقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدق، كما ثبت في الحديث الصحيح، ما نقص مال من صدقة، يعني الذي يتصدق المولى يبارك له في ماله غير كل مهني. وما أنفقتم من شيء فالله يخلفه، ربي يخلفه لك، ربي يخلفه لك بطريقة أو بآخر بطبيعة الحال. ولذلك الإنسان دائما يضع هذه النصوص نصب عينيه وهو يعني يتصدق في سبيل الله. الصدقة أيضا تطهر المال، أحيانا المال الإنسان يكسبه خاصة إذا كان بائعا أو تاجرا، أحيانا يحلف، أحيانا يلغو، يقول كلام في البيع تاعه شمالا، كان ينبغي يزيد في الكلام مع الناس اللي يشتروا من عنده، يزيد معهم في الكلام. فإذا أردت أن يكون مالك خالصا طاهرا صافيا تصدق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في كما ثبت في صحيح الجامع حديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه قال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف والحلف، فشوبوه بالصدقة، يعني طهروا مالكم بالصدقة، لأن البيع فيه أحيانا إنسان يحلف والله غرشيتها بكذا وما شريهاش بكذا، وأحيانا يقول كلام على السلعة تاعه هي ممكن ماشي صحيح، فقال: فشوبوه بالصدقة، يعني سقموا التجارة تاعكم وصلحوها وطهروها بالصدقة. أحيانا واحد يقول لك: أنا ما عنديش وش نتصدق به، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك الحل، قال: تصدق ولو بشق تمر، وغلب دينار 1000 دينار كما في الحديث، هي باعتبار النية. وما تقولش: أنا ما عنديش، ماشي قادر تصدق 1000000، ماشي قادر تصدق 100000، قادر تصدق 5000، تقول: ليش ماشي قادر نخلص 5، تصدق 5000، وربي يشوفك على حسب القدرة تاعك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو أن تتبرع بدمك، ولو أن تتبرع بدمك، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ربما تبرع بالدم تاعك، هذاك المريض يلقاش كيفاش يداوي وهب الخف فتشفيه من مرضه، فيكون لك من الأجر والثواب 1000 المرات لو تصدقت 10 ملايين، ممكن تتصدق بجزء من دمك تتصدق به، فإن لك من الفضل والأجر والثواب ما لا يخطر على بالك، وهذاك المريض لو شفي سيدعو لك إلى حين لقاء حتفه، حتى يموت ويدعي لك، ما تقدرش تعرف الأجر والثواب الذي تحصله. لذلك أحيانا الإنسان كي حب يتصدق وتكون عنده العزيمة يجد لها أبواب، عندك أبواب، حتى ما يكون عندك دوره تقدر شوية تروح تعطي شوية مالك الواحد راهو في السبيطار، تعطي شوية من دمك الواحد في السبيطار راهو في حالة صعبة، راك ديت من الصدقة والأجر والثواب ما لا يخطر على بالك. وإن عجزت عن كل هذه فباطن الأرض أفضل لك من ظهرها، إذا ما تقدر تدير والو غير رحت فين روحك، واحد ما يقدر يدير والو حتى حاجة، ما يقدر على حتى حاجة، عاجز، هذا يروح يموت أفضل له يعني، لأنه راه زائد يعني في هذا الكون يعني. لكن الإنسان دائما يدير النية ويدير العزيمة، والله عز وجل هو الذي يوفقه بعد ذلك إلى فضائل الأعمال. نجيب على هذه الأسئلة بسرعة. هذا يقول: زوجتي حامل في الشهر الثاني ونحن على أبواب شهر فضيل، هل تأكل في أيام الشهر وتقضي؟ إذا خافت المرأة الحامل أو المرضع على نفسها أو ولدها جاز لها أن تفطر. خافت على نفسها ولا خافت على ولدها؟ ما إذا كما تأكلش ما يوليش عندها الحليب ولدها سيتأذى، فهذه تفطر. وكذلك المرأة الحامل إذا خافت على نفسها وشفت من الصيام أرهقها ولم تقدر عليه فلها أن تفطر. وعلى قول ابن عباس رضي الله عنها: وتطعم بعد ذلك. لكن نحن نقول انتبه، إذا كانت هذه المرأة ممن عاما تحمل وعاما تلد وترضع ثم تحمل فتلد وترضع، إذا كانت هي عندها الحمل تاعها تجيب دراري بزاف وليس لها، لا تفارق بين، ما تديرش ليزيسباس دو نيسونس، يعني ما تديرش الفرقة بين ولادة وولادة، ماشي قال كل 5 سنين، اللي تدير كل 5 سنين ولا كل 4 سنين باش تحمل، هذه تقضي، تقضي لا مجال لأنها، لأن يجيها وقت باش تقضي. أما اللي بزاف تحمل ونلقاوها كل عام، نلقاوها يا إما حامل يا إما مرضع، يا إما حامل يا إما مرضع، هذه تطعم، الأفضل تطعم وانتهى أمرها يعني. فكل واحد يشوف تشوف المرأة تشوف الحالة تاعها، إذا كانت ممن يؤخر الولادات يعني كل 5 سنين باش تولد ولا، فهذه عليها القضاء، إلا إذا دخل عليها رمضان جديد فعليها القضاء والإطعام. إذا دخل عليها رمضان جديد وما قضتش في الوقت عليها الإطعام، القضاء والإطعام. أما إذا كانت ممن يعني يكثر عليها الحمل والرضاع فهذه يعني تطعم على كل يوم مسكين يكفيها ذلك، وخاصة هي قال لك إذا عندها لانيمي، لا عندها لانيمي باين باللي لا تفطر أفضل لها. هل تمسح المرأة على لباء إذا كانت مع العلم رفيع ورقيق؟ لا، إذا كان يعني لباء بزاف رقاق لا تمسح، إذا كانوا تقاشر تقدر تمسح عليهم، إذا كانت تقاشر من باب المسح على الخفين يصح ذلك عند باقي الأئمة خلافا لإمام مالك الذي يشترط أن يكون الخفين مجلدين، إمام مالك يشترط يكونوا من جلد، لكن عند باقي الفقهاء وهذا الدين على التيسير، باقي الفقهاء يجيزون المسح على التقاشر الخفين أو ما ينوبهما تقاشر، لكن ما تكونش شفافة، ما تكونش لبا، مش كما لبا هذيك الشفافة البينة، لا تكون، يكونوا تقاشر تقدر تمسح عليهم وتصلي، ولكن تلبسهما على وضوء، الصباح تلبسهم على وضوء تقدر تمسح يوم وليلة، فإن كانت في سفر تمسح 3 أيام بلياليهن في سفر، لكن إذا بدأت تمسح على التقاشر لازم الصباح تتوضأ باش تلبسهم وتبقى بهم نهار كامل وتمسح بهم، تمسح عندها تمسح يوم وليلة تمسح بهم، غدوة منك في نفس الوقت تعاود تتوضأ وتعاود تلبسهم، خاصة اللي عنده شغل مارض في رجله ولا، فالأولى يلبس تقاشر، ولا يلبس تقاشر الكبير السن يلبس تقاشر ويمسح عليهم، ولكن لازم يلبسهم على وضوء في الصباح، وإذا كان في سفر عنده قيس 3 أيام يقدر يمسح عليهم بلياليهن. هذا بالفرنسي، الحمد لله نقرأ الفرنسي. هذا يطلب الدعاء لابنه ليقول محقور، فسوف ندعو له فيما بعد. من علم لغة قوم أجابهم، ماشي أمين مكرهم، أجابهم بالنسبة لهذا السؤال أجابهم. هذا يطلب الدعاء. سبحانك، كلهم يطلبون الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك. كاين الأخ كريم لا نحتل ننساه، عنده جار وعلى ما يبدو جاره لم يستطع أن يتحمل أذاه، ويقول أنا عندي أخت مريضة معاقة، وأباك المعاق يكون في البيت أحياناً يدير بعض الأعمال، يحرك الكراسي، كسيري، يطيح حاجة. الجار اللي تحته على ما يبدو تأذى شوية، لكن نحن نقول الإنسان يضع نفسه مكان جاره، يوضع نفسه لو كنت عندك واحد معاق في البيت وراك ترعاه، ماذا بيك الناس يصبروا عليك؟ فأنت الجار اللي راه اللي عنده المعاق يحرص باش كيفاش يرضيه، يحرص قد الإمكان يرضيه ويطلب منه سماح. مين داك يطلب منه سماح؟ يقول لهم رانا كثرنا عليك، رانا أذيناك، رانا كذا، يسي كيفاش يكسب وده. حتى ولا خشن هو القول، أنت ما تتخاشنش معاه، لأنه هو يتأذى ويتأذى، ربما راه تحتك وتنوض وانت عزوج تاع الصباح ثلاثة تاع الصباح، دائما ممكن يصبر يوم، يصبر يومين ثلاثة، ممكن بعد شهر يتأذى يتقلق. فأنت لازم تانيك تعرف كيفاه تصبره، وهو لازم يعرف إذا صبر على جاره عنده ثواب وأجر كبير، يتحمل جاره. جاره وين يروح؟ واحد عنده معاقب تولية، يطرد وليده، يخرج وليده المعاق للزنقة، ولا يخرج بنته للزنقة، كيف يدير لك؟ راهو في ضيق. فتحمل خوك تحصل على الثواب والأجر الجزيل، وإذا ما صبرت عليه وتدخل معه في صراع ما تربح والو، تدخل معه في صراع ما صبرت على أخوك، هو راهو مبتلى، انت عاونوا على الابتلاء هذا. ما نقولش القضية سهلة، ليست بسهلة. واحد دايما وليدك يحرك لك الكراسي في كل وقت، وممكن يدير ضجيج ويدير لك شوشرة في البيت ودايما وانت تصبر، ما هي سهلة. نتفهم الجار هذا بلي المسألة ما هي سهلة. وفي الجزائر لو كان كاين أماكن لهذ المعاقين يتلهوا بهم كما لازم، ربما ما كانش لازم يبقى في البيت يرعاه، لو كان ما يرعاهش أهله يزيد يتهلك أكثر. فأنت لازم تصبر عليه واحتسب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. والجار هذا اللي عنده المعاق يحرص على إرضاء جاره، يسترضيه، يطلب منه سماح. مين داك؟ يقول الله غالب وما قدرناش وما لقيتش الحل وراني نحاول، يدير واش عليه. وبالله التوفيق، يعني هذا الأمر تاع التوفيق من عند الله، ماشي هذا واش نقول، والله تعالى أعلم. نعلن بأن ابتداء من الأسبوع القادم معلم القرآن تاع الصباح ابتداء من الساعة 9 يبدأ يسجل، ابتداء من يوم الأحد يبدأ يسجل لي كانوا يقرأوا في المسيد، ماشي صغار، اللي يقرأوا في الابتدائي فما فوق يحبوا يسجلوا، يكونوا تقريبا كما نقولوا 7 سنين هكذاك حتى 11 سنة هكذاك، اللي يحب يسجل وليده. بالنسبة للمدرسة القرآنية تاع الصيف دائما يقرأوا تقريبا من 9 ل 11 دائما يحفظهم القرآن الكريم، فتسجلون عنده صباحا على 9 صباحا ابتداء من يوم الأحد. وبالله التوفيق والسداد، والسلام عليكم.